ليس الغريب غريب الشام. يقول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لأني والله أنت اتولدت بس مش مخلد على الإطلاق، لا، هتحمل على الأعناق غدا، وإن طال العمر وطالت بك الأيام وطالت بك الأزمان لابد وأن تموت، لأن واحدا هو الذي لا يموت، بمعنى أنه له البقاء وكتب على خلقه الفناء. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته، فيا للموت من وعد ما أصدقه ومن حاكم ما أعدله. كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون وغادما للذات ومفرقا للجماعات ومحطما للأمنيات. تفكر يا ابن آدم في يوم مسرحك وانتقالك من موضعك ونقلت إلى مراتع الدود وضيق اللحود، لا يبقى لك من مالك إلا الأكفان وهي للذهاب والمآب، ولا يبقى إلا الواحد القهار. الله يرحمني.